أثر الإدمان على الألعاب الإلكترونية في تبلد إحساس الأطفال. تقول الدراسات مثل كتاب تغير العقل لسوزان غرينفيلد، هذه امرأة درست حوالي 40 سنة، يعني من ظهور الكمبيوتر وبعد ذلك الإنترنت وبعد الألعاب الإلكترونية، إيش الأثر على الأطفال؟ وقالت إنه من عام 1970 دائرة حركة الطفل اتقلصت بنسبة حوالي 90%. يعني كان من أول الولد يروح يلعب، يجري، يتحرك، نشاط جسماني. لما جابوا الألعاب الإلكترونية صار الولد مكان، حركته قليلة، رياضته قليلة، إلى فأصابهم ترهل وأصابهم مشكلات صحية. ثانيا صار عندهم إدمان، لأنه درسوا أثر الألعاب هذه على كيمياء الدماغ، فوجدوا أنه كيمياء الدماغ عند مدمن المخدرات مشابهة جدا لكيمياء الدماغ في الأولاد الذين أدمنوا على الألعاب الإلكترونية. ثم اتضح لهم أنه قضية السلوك العدواني تنشأ عند الأطفال بهذه الألعاب، فيحس الولد أنه كل من حوله أعداء.